جميل جميل جدا الإحساس ده وجميل جدا الاعتراف ده. يبقى أعمل إيه؟ يبقى ما تعرضش أصلا للفتنة، لأن أنا كل ما بتعرض لفتنة بتكعبل. يبقى خلاص، يبقى خلي نفسي في المناطق النظيفة الطاهرة البعيدة عن الفتن. خلاص أعتبر إن أنا بدل ما عدت، والله العظيم أنا بعمل كده، والله العظيم أنا بعمل كده. مجتمع هيبقى فيه نساء ما عودش فيه، ما عودش فيه، مش عود وغض بصري، ما عودش فيه. هعود على الكرسي ده ولا الكرسي ده؟ أشوف الكرسي اللي ظهره للنساء وأعود عليه، ما عودش على الكرسي اللي وشه للنساء وأقول أغض بصري. واخد والله، واخد أولادي وداخلين هايبر ولا داخلين مكان في اختلاط، أسيبهم وروح المسجد لحد ما يخلصوا مشتريات وبعدين أخدهم ونروح. ليه؟ ما نتعرضش للفتن، ما حطش نفس الفتنة أقول هغض بصري، ما حطش نفس الفتنة الاختلاط أقول حنجو، لا أبعد وأريح دماغي وأموت، أموت نظيف.